Ah! أَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وقد يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون صدق الله.